سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد هو القرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. تصورت الحرف من الصاد اسم الربي ذحنين يتشور الحنة صاد السي القرآن يتوشرفا أثنو إذا في كفرا حششا في السادويث. كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أشحال ذي الجيل نسنقر قبر نسن نهني تشغون ما فيش أسوات اللبناء. التعجب النمي ديوسان يون ذي سنثني نظر أن نسوي ذي كفرا وذا سحار ذا كداب أمش يفغى ذي يقم إربثا غفيوا أذو قد العجيب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق. أهنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل ما يذوقوا عذاب. رحني مقرانا ذكسن أننس الدف صفرث الطفص ذكر بثن ون وقيد شلان إيفغان وقيد ينور نشري ذي الملة ذن الجاروث الدن عيسى وقيد الكثف ديهر ولش وين فرد نزر القرآن حشم في اللس شك ذي القرآن نو أرض عرض العثف نو. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. عن غرص نيلات الخزين الفضل بفيك ونور نتشوق نذرا والنادي ساكن سلوفا نغض حسب ذيل نسان إذن وان يكذر قاعة ذكري لن هرسا إهذكرا أذرين. جند ما هنالك مهزوم من أحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. العسكرين هزما الوذك ديم شدا الشد في نقبل نثني القوم النوح يكذ عاد يكذ فرعون وذوسا الثمود القوم لوط ذي مولا نتجور يضران الوذك ديم شدا الشد في مر الرسول ذي العقاب ورمن عن. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقيا ذا شلت رجون حشيون وعقض أدياس وريس أوخر الننس أبب النار غيول غد لحق غل العثاب قبل أدياس يوم الحساب قرن دكاقيا صوت مسخر. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا ليد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتناه الحكمة وفصل الخطاب. اصبر اشرد قرن أم اشتد العبذنة داود هو القوة ذي الدين يتشتر ذي ثغرين والربيع أن الصخر يذس إذولا أتسبح الصبح دعشا أذر ذيور النجم عند أكن ملان ذي الطعام نسقوى لحكم نس نفكيز ذي النبوة ذي وواري يرثن يفصح. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ميسد غرف الخبار أبذك يم خصما إمي يرين في المحراب إمي كشمن غر داود يشمث الخوف ذيك سن الناس أرتقال سن يخصم إقنوغن أفرو غير نغس الحق أرتمحانا أملاغ أن سبع عبرين الصواب إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب إن يسيون ذيك سن أجمي قثني يسعان 99 بوليان نكشاغ يوث التخسير إن حودر نويس يغلفي الجوال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إن يس أكي ظرميك إمي قد يضرب في خسينك أتيانو غرو لي ناس الكثرة قذي معاشرا يوني تعدي غفايا حشوي ذكن يمنا ذي الصلاح كان خدما وقنو وطقت مالا يحصد داود جربيث يضرب العفو ذي بابيس يحنى يركع يسترجع فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب نعفيس أين يخذم انقر في درغورنا ولا تقرش ثلها من يشد أدوي الدقراغ نراك ذي السلطان ذي القاع أحكم يرمد سلحاق وارتبع الهوى أشي عرق وبرد الحق وذي ينفن في بريد الحق غرص العتاب ذا معور إميتون يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ونخرق فيه نو تمورث ذكري لن يرسن مبغير مشعن المعنى وإن ذينك نتظنون وإذا شنن كفرا أثوغث الكفار ذي ثمسا له نسرجون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار نغنقم ويمنا ذي صلاح كان خدما أم ذي سفسدن ذي ثمور نغنقم إسعاديا أم يمشو من نجهل كتاب ننزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الباب الكتاب جنبروه فلك ثيد النزل أذفه من الليثيش ذو حذقنا لدي مكثين ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق نفكد إداود سليمان ذو العبد رزن يعقل يتشطر ذي التوبان متسعدان الزثس يعوذي ونثم الديث وذي رفذن ثقجارت ينيس يستدعي الخير اني يحمله غفو ذكر انبافيو انا ميغريطيج الرسمي دكاغوريا يبدأ ذي السن ليجزم ذي مقراض يكذي ضران. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أثن نجرب سليمان نقمد الفذن في كرسيس ومن بعد يغرغر ذبيس ينا أعفو يا ذبيو أفكيد يوثسرتنا حدو ليس عور مثليس اشتتكد سلوفا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وعواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. انسخرزد أضوي ضعيف يتسويثا ديفغا ذي الشوطن وذي بنون ذي وذي السنن ذي غمسن للبحر. وكذلك ويضنين أسرقيود يتورزن للنيس فتحشينا أما تفكض ما تكسض أريلي وكحسبا. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أمضق شي قرب غورنا يكتورين يلهان للغرف. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بذرزن درع بذنا أيوب مقنوجا بافيس لحزيد الشيطان اسرع تبذ المشقى نوحيز من النياس أو ثرقع صدريه أدفغ العين غصمع أذيس السرد الصور. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أنجم عزد مولانيس نرنيزد أنشتنسن ذا الرحمن إميك صبر نسمحني وحدقا ننيس أطفق فوسيك ثموقت إخشلوان أو ثيس ثمطفيك إيوا كنفح النهضرة خطسميه لكث فعصات يقول ما يحنى أتشيو ثمية ثوين أثن نفث ذا صغرية يرند العبد العاجية ديما يتسب غربية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الخيار. أما كثير لعبدنا إبراهيم إسحاق يعقوب أثر قوة الطعام لا تسكوذ ورنغلط نختار يثنصر خصرع تسمحتين كان الأخرث نهني ذكو ذاك نختار أذوي ذي مولان الخير. واذكر إسماعيل واليسعى وذي الكفل وكل من الخيار. النم خيد إسماعيل ذي اليسعى وذي الكفل مران ذي مولان الخير. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم البواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. إذ وجد بذري الهان وذي سقوثنا ربي فقرا سند العريس ذي الجنث تمزذوث أتذوم رسن اللين في بولا إذ قس أثني التكان إذ قصد الطربا أتصل فهي تسيث. وعندهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. غصنتي ذكي برون إولنا نست تزيوين تحورين الجنة ذوقي سكن وعذا إولسن القيما ذوقي ذا الرزقنا والنورس فكرا. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. مدوي لك النيطان فقران سنتشطفت ذي جهنم ذشوضا ذوينا يجرسو هثا وين العرض ذا من ركمن ذو أرصد قيح ذو يثش غنطاس. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار. أدنطقا وذي زورا جهنم أثيا ورباك شمند أور مرحبا يسن أثني ذا الشوضا لثمس أجندنين الهنوي أور مرحبا يسون غرس الهنوي غدي صوضا أذ وقيني ذي رخام. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. أشينين أبذنا ونغضي الصوت غرس رجع النما الزق لسرع تذغ فيض الزخ رجع النما. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم البصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أشينين أي غركا ونزرر إرقزن النية وذاك ننوذي مشوما ما إلا نكون غلطا من تمسخير في اللسن ناغتز القرطيط في اللسن ذوينا إذا منو أبو ذي زغن ثمس. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. إنسا نكذا من ذار ولشون يتوى عبدا سلحق حشر بوحيد وإن يغرف خيلان ببهن ونذر قعا ذكريلان جرسا وإنك كندور نتوى غلاب ولكن يعفو أطعس. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إنسا نستذر القرآن ذر خبر مقرن طاس هنوث زمز دارور يحلغ رعرما السوه هاو النعليا إما كنت سمخصما ذر وحيد يرسن في الليل نكذا من ذر إذنا. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إما كنسني النبابيش الملائكة أدخرقا يون البشر ذو قروض مثل سجمة زرع عقد ديس الروح هون وسجد ثاس مر الملايك سجدا أكن من لن يكترني حشني بريس يتكبر إلا ذو قد يخفرن. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. إني يا ربي أي إبليس أي غرثو إذا تسجد إيوين خلق غسي فسنيو إذ الكبر إكشمن ناكش ذبوذ عليا. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إن يس نكخي ريس نكتخلق ذي ذي ثمس نستخلقت ذبوذ. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إنيس أفغيسيا الجنة يحتضر جميش لقا أن لو تزقف الله ألم يوم الحساب. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ينيش أبا فينو اسغز في ذي العمار ألم ذاش مذكرا. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ينيش الشغز فغايت ألم يبضد والسن الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ينيش أحقر عزاك ذاتن السجرير فغترني حاشا العباد النينك واثخطر ذك عبذن. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. ينيس حق الحق ذي الحق كان ردنيغ جهنم تشرغ يسو نك المثلان أسكتش سوي الكتبان. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من متكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إنس أرد ضربا أذي يتخلص في اللاش وفي القرآن نكيني أرتي تشكد با نستغث ذاش مكتي إذ خرقتك الملان الخبريس أدك تضرم